طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال الناظم عليه رحمة الله: واعتبر الإخلاص في المنوي فلا تصح بالتشريك فيما نقل. هذا مبحث يسمى بمبحث تداخل ماذا العبادات، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد تداخلت أفعالهما وكان المقصد واحدا، وكان المقصد واحدا. هذا مبحث يسمى بمبحث ماذا تداخل ماذا العبادات. وحسبنا في هذا المبحث أن نعرج على مسألة فقط، وإلا فالتداخل يعني واسع، التداخل ماذا واسع، فقد يفعل الإنسان العمل لله ولغيره، هذا قسم أول. قسم الثاني: قد يعمل الإنسان العمل العبادي ويصحب هذا العمل عمل دنيا. القسم الثالث: عمل يعني عبادة مع عبادة، ينوي ماذا عبادتين بفعل ماذا واحد. هذا الذي سنتكلم ماذا عليه، نصور ماذا هذه المسألة. فذكر الناظم عليه رحمة الله هذه ماذا المسألة، وهي ما تسمى مسألة ماذا التشريك في العبادات أو تداخل ماذا العبادات، يسمى مبحث ماذا تداخل ماذا العبادات. فذكر عليه رحمة الله: واعتبر الإخلاص، والإخلاص أخص من النية، الإخلاص أخص ماذا من النية، أي بمعنى أن الإخلاص نية ماذا وزيادة، أن الإخلاص نية ماذا وزيادة. ومبحث الإخلاص مبحث ماذا التشريك في العبادة لله ولغير الله، هذا يتكلم عليه أهل ماذا السلوك وأهل العقائد والتوحيد. والذي يتكلم عليه الفقهاء إنما هو ما يتعلق بمبحث تداخل ماذا العبادات، أي بمعنى يأتي الإنسان بعمل واحد ينوي بالعمل ماذا الواحد عبادتين أو أكثر، ينوي بالعمل الواحد عبادتين ماذا أو أكثر. هل هذا يصلح أو لا يصلح؟ خذ عندك فائدة أنه إذا ماذا إذا اتحد ماذا المقصد فلا إشكال، إذا اتحد ماذا المقصد فلا إشكال. القسم الثاني: أنه إذا كانت إحدى العبادتين، كانت إحدى العبادتين أو كلاهما لا تقصد ماذا لذاتها، فهذه تجعل لك يعني تصحب عبادتين، ثلاث من العبادات، أربع من العبادات بعمل واحد، تأتي بعمل واحد تنوي به ماذا عبادتين، ثلاث من العبادات، أربع ماذا من العبادات. فعلى كل إذا اتحد ماذا المقصد، إذا اتحد ماذا المقصد فيكفي أن يأتي الإنسان بنية بعمل واحد يقصد به ماذا عملين، يقصد به ماذا عملين. أو أحيانا يعني قد لا يعني يتحد ماذا المقصد، ولكن هذه العبادة كلا العبادتين أو إحدى ماذا العبادتين لا تقصد ماذا لذاتها، أيضا هذه تصلح فيها ماذا يصلح فيها مبحث ماذا التداخل، بمعنى يأتي الإنسان بعمل واحد ينوي به ماذا عملين، ينوي به ماذا عملين. مثاله حتى يتضح ماذا المقام معنا: تحية ماذا المسجد الذي مثل بها ماذا المصنف عليه رحمة الله. أولا نجعل عندنا في أذهاننا قاعدة أنه لا يصلح أن يأتي الإنسان بعبادتين في عمل واحد، هذا هو الأصل الأصيل، لا يصلح أن يأتي الإنسان بعبادتين في عمل ماذا واحد، أي بمعنى يعمل عملا واحدا ينوي ماذا عبادتين أو أكثر. الأصل ما هو؟ الأصل منع، الأصل ماذا المنع، ولكن خرج من هذا ماذا المنع أشياء، خرج من هذا المنع ماذا أشياء. إذا عقلنا يعني الحكمة والسبب من خروج هذه ماذا الأشياء، قسنا عليها باقي الأشياء، لأن الشارع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات، هذه قاعدة لا خلاف فيها عند العلماء. والله سبحانه وتعالى يشرع الأحكام لحكم وأسباب، يشرع الله سبحانه وتعالى الأحكام يعني ماذا يشرع الله سبحانه وتعالى العبادات لحكم ماذا وأسباب. فإذا عرفت المقصد وعرفت ماذا الحكمة سهل عليك تطبيق هذه ماذا القاعدة الفقهية، سهل عليك تطبيق هذه القاعدة ماذا الفقهية. مثال على سبيل المثال: تحية ماذا المسجد ليست مقصودة ماذا لذاتها، المقصود من الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فنكرها الشارع، فتصلح أن تكون ماذا فرضا أو تكون نفلا، تكون مطلقة أو تكون ماذا مقيدة. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أذن بلال صلى النبي صلى الله عليه وسلم السنة ركعتي السنة، سنة ماذا الفجر في بيته، ثم دخل إلى المسجد فصلى الفرض فقط، فصلى ماذا صلاة ماذا الفرض، فلم يأتي به تحية ماذا المسجد عليه الصلاة والسلام. والسبب أن المقصود أي لا يجلس الإنسان ويستحل ماذا الجلوس في المسجد إلا بعد أن يصلي ركعتين، سواء كانت مقصودة أو لم تكن ماذا مقصودة. فلو صلى ماذا الفجر يصدق عليه بأنه صلى ركعتين، فيستباح لماذا الجلوس في المسجد. فخذ هذه الفائدة، فإذا اتحد ماذا المقصد أو لم تكن العبادة ماذا مقصودة ماذا لذاتها تصلح أن تدخل ماذا مع غيرها. مثال ثاني آخر أيضا ما يتعلق بطواف ماذا الوداع، ما يتعلق بطواف ماذا الوداع، فيصلح الإنسان أن يؤخر طواف ماذا الإفاضة إلى سفره، إلى ماذا إلى موعد ماذا سفره أو إلى قرب ماذا سفره، فيطوف طواف ماذا واحدا ينوي به ماذا الإفاضة والوداع، أو ينوي به ماذا الإفاضة فقط، وإن لم ينوي ماذا الوداع فيصدق عليه أنه كان آخر عهده بالبيت ماذا الطواف، لأن الطواف ماذا طواف التوديع لا يقصد ماذا لذاته، المقصود أن تأتي بطواف قبل أن ترحل ماذا من البيت. وهكذا أيضا إذا اجتمع العيد ماذا والجمعة في يوم ماذا واحد، وهذا فيه نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا صلى العيد في الضحى وحضر ماذا الخطبة أن هذه يحصل بها ماذا الإجزاء عن حضور ماذا الجمعة، عن حضور ماذا الجمعة، والمعنى أنه قد حصلت الصلاة وحصل اجتماع. فالمقصود الحكمة ماذا حصول اجتماع وحصول وعظ وتذكير في هذا اليوم مجتمعين، وحصل هذا ماذا المقصد فيكفي حصل. وهكذا إذا اجتمعت جنابة، اجتمعت جنابة ماذا وغسل ماذا الجمعة، فإذا عرفنا الحكمة من غسل ماذا الجمعة سواء قلنا واجبا أو قلنا مستحبا، وأن المقصود والحكمة منه هي النظافة، فحصل أن الإنسان اغتسل غسلا ماذا واحدا ينوي به ماذا عملين رفع الجنابة والجمعة، أو ينوي به واحدا فقط وهو ماذا رفع ماذا الجنابة إذا أراد تحصل على أجر ماذا واحد، فهذا يحصل به الإجزاء إذا أدركنا الحكمة والسبب الذي من أجله أمر الشارع، أمر إيجاب على قول أو أمر استحباب على قول فيما يتعلق بغسل ماذا الجمعة، فهذا يحصل به يعني ماذا الإجزاء. معنى ذلك أن الإنسان يتأمل في أسباب شرعية العبادات والحكمة من شرعية ماذا العبادات، بمثل هذا التأمل والتفكر بإذن الله عز وجل يستطيع أن يطبق هذه القاعدة ماذا الفقهية، وهي قاعدة ماذا التداخل في العبادات. قال عليه رحمة الله استثنيت أشياء كالتحية مع غيرها تصح فيها النية، المثال الذي مر معنا. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر وقت النية، مر معنا أن للنية ماذا أحوال وللنية ماذا مباحث، وهي ماذا سبعة، وما زال المصنف عليه رحمة الله يسرد هذه ماذا الأبحاث فيما يتعلق بالنية. قال ووقتها في قول كل قادة مقارن لأول العبادة، قادة المقصود بهم ممن يقتدى به من العلماء، ممن يقتدى به ماذا من العلماء، أن شرط النية أن وقت ماذا أن وقت النية هو ماذا الاقتران بالعبادة، وقت النية أي بمعنى أن النية يعني ماذا تصحب أول العبادة، قولية كانت هذه العبادة أو فعلية، ونحو العبادات أيضا المعاملات. عندنا قسمان، قسم العبادات نتكلم عليه بمثال مثالين، وقسم ماذا المعاملات. فذكر المصنف عليه رحمة الله أن وقت ماذا النية هو ماذا في يعني ماذا يقارن ماذا العبادة، أنه يقارن العبادة. قال وقتها في قول كل قادة مقارن لأول العبادة، والاقتران كما قال العلماء إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون ماذا حكميا، إما أن يكون حقيقيا. ما معنى الحقيقي؟ الحقيقي كما سيأتي، وأن هذا مذهب ماذا الشافعية والمشهور من مذهب ماذا الشافعية، أن من شرط النية أن تقارن ماذا أن تقارن العبادة مقارنة حقيقية. ما معنى مقارنة ماذا حقيقية؟ سيأتي بالمثال فيما يتعلق بالقول، إن كان قولي يعني ماذا هذا العمل أو إن كان يعني ابتداؤه أو إن كان ماذا أو كان ماذا فعليا. فالمشهور من مذهب ماذا الشافعية أن من شرط ماذا النية أن تقارن ماذا أن تقارن العبادة أو المعاملة مقارنة حقيقية. ما معنى مقارنة حقيقية؟ أعطيك مثال قبل الدخول ماذا في ذكر ماذا البيت، مثال على سبيل المثال في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، شرط النية عندهم أن تقارن اللفظ. اللفظ ما هو أول لفظ؟ واللفظ ها هنا ماذا للدخول في العبادة يعني ماذا والعمل للدخول في العبادة قولي، وهو أن يقول الإنسان الله أكبر، أول هذه الألفاظ الهمزة ثم الكاف ثم الباء ثم الراء وهكذا، الله أكبر، وقبلها ماذا لفظ ماذا الجلالة. معنى ذلك أن المصنف عليه رحمة الله في المشهور من مذهبهم أنه يشترط في النية الذي مرت معك نية الفرض، انتبه، نية الصلاة ثم نية الفرض ثم نية ماذا التعيين ثم نية ماذا التعيين، يشترط في هذه ماذا المعاني أن تقارن كل حرف من هذه الحروف، أي بمعنى تنبسط مع هذه ماذا الحروف. فعند ذكر ماذا الهمزة لابد أن تأتي معك هذه المعاني ماذا كلها، لابد أن تأتي معك هذه المعاني ماذا كلها، وهي أنها صلاة وأنها فرض وأنها ظهر إلى غير ذلك من هذه ماذا المعاني. تستحضر هذه المعاني مع الهمزة ومع الحرف الثاني ومع الحرف الثاني، أي تبسط مع كل حرف إلى آخره. هذا معنى المقارنة الحقيقية في النية. فإذا لم تحصل ماذا المقارنة ما صحت العبادة عندهم، إذا تقدمت قليلا أو تأخرت ماذا قليلا، فإن هذه النية ماذا لا تصلح للعبادة، والنية عندهم ماذا شرط. هذا معنى المقارنة الحقيقية. القول الثاني فيما يتعلق بالمقارنة الحكمية، المقارنة الحكمية وهي المقارنة بما جرى به العرف. ما معنى جرى به العرف؟ أي إذا تقدمت قليلا عن اللفظ أن هذا لا إشكال فيه. قبل أن يكبر الإنسان استحضر أن سيصلي ماذا صلاة الظهر، وأن فرضا إلى غير ذلك من النوايا الذي مرت معنا، أن هذا ماذا يكفي على قول للشافعية، أيضا يكفي على قول للشافعية. إذن عندهم الاقتران إما حقيقي وإما ماذا حكمي، إما حقيقي وإما ماذا حكمي. فإذا كانت هذه المقارنة لم تحصل ماذا المقارنة لا حقيقة ولا ماذا حكما، وإنما قدم النية بزمن طويل، قدم النية على ماذا المنوي بزمن ماذا طويل، كأن ينوي ماذا من الليل في الساعة العاشرة خلاص قد عقد النية أنه سيصلي صلاة الفجر، أنه سيصلي صلاة ماذا الفجر. فلما يأتي وقت ماذا الفجر يحصل لهذا الإنسان ذهول، يقوم من النوم كسلان، يحصل له ماذا شيء ماذا من النعاس، عنده ماذا ذهول، ما يستحضر شيء، لا يستحضر ماذا شيئا، فيقول الله أكبر اعتماد على ماذا النية التي استحضرها في الساعة العاشرة. فهذا عند الكل لا يصلح أن تكون نية، هذا عند الكل لا يصلح أن تكون ماذا نية. وهكذا أيضا مما يفارق هذا الأمر إذا حصل أنه نوى ماذا يعني قبل، نوى يعني قبلها ماذا بوقت ماذا يسير، ولكن بعد هذا الوقت رفض ماذا النية. مثال على سبيل المثال إنسان عزم من الليل أنه سيصوم، وفي آخر ماذا الليل رفض ماذا هذه النية ما سيصوم، ثم أصبح على هذا الحال، أصبح على هذا الحال قال أنا سأصوم، مع أنه قد رفض ماذا النية في آخر ماذا الليل. فإذا حصل للنية رفض أو كانت النية ماذا متقدمة فإنها لا تصلح عند الكل، فإنها لا تصلح ماذا عند الكل. فمعنى هذا أن المقارنة على قسمين، إما أن تكون حقيقية وإما أن تكون ماذا حكمية، ونحن مع يعني ماذا النية ماذا الحكمية، وهي أن تتقدم على المنوي ماذا بوقت ماذا يسير، ولا يستثنى شيء من العبادات، ولا يستثنى ماذا شيء ماذا من العبادات. أما إذا حصل أن الإنسان قارن النية ماذا لي المنوي فلا شك أن هذا أمر طيب، لكن ما يستطيع الإنسان، يتعذر على الإنسان أن يأتي بهذا ماذا الأمر. فهذا ملخص ما سيدندن حول ماذا المصنف عليه رحمه الله. قال ووقتها في قول كل قادة مقارن لأول العبادة ونحوها. ما هو نحو العبادة؟ المعاملات، نحو العبادات المعاملات. المعاملات ما لم تكن عبادة فهي معاملة، ما لم تكن عبادة فهي معاملة. لهذا يقال قسم العبادات ويقال قسم ماذا المعاملات. المعاملة مثل ماذا على سبيل المثال مسألة الأيمان، يحصل أن الإنسان ماذا يحلف ويستثني، فلا بد يعني عند التلفظ ماذا بالحلف عند الشافعية لا بد أن يستحضر ماذا يقارن يعني ماذا الاستثناء يعني اللفظ، يقارن الاستثناء ماذا اللفظ. وهكذا لو حصل أنه ماذا باع بيعا بلفظ فيه كناية ما هو صريح في البيع، فنقول عند التلفظ بهذا اللفظ الذي يكنى به عن البيع قصد البيع ولم يقصد ماذا البيع. إذن من شرط اللفظ أن يكون مقارن، من شرط ماذا النية أن تقارن هذا اللفظ، فتأتي ماذا تقول أجرتك وأنت تقصد ماذا تقصد ماذا البيع. قالوا إذن من شرط اللفظ هذا إذا أردت به ماذا شيئا أن يقارن ماذا، أن من شرط النية أن تقارن هذا ماذا اللفظ. هذا في جانب ماذا المعاملة. وهكذا عند ماذا الطلاق، إذا حصل الإنسان أنه تلفظ بلفظ لا صريح في الطلاق يعني يكن به ماذا عن الطلاق لكنه قصد ماذا الطلاق، إذن من شرط أن الإنسان يقصد الطلاق أن يقرن هذه النية باللفظ الذي كنا به. وهكذا يقص عليها باقي الأشياء. ومر معنا أنها لو تقدمت ماذا النية بوقت ماذا يسير فهذا لا يضر، ما لم يرفض الإنسان هذه النية، ما لم يرفض الإنسان هذه النية. واستثنى المصنف ثم قال عليه رحمة الله ونحوها واستثنيت، ونحوها واستثنيت منه صور كالصوم والزكاة مما قد ذكر. استثنى ماذا من مقارنة النية ماذا العبادة الصوم. لماذا استثنيتم ماذا الصوم؟ قالوا فيه مشقة عظيمة كون الإنسان ينوي مع أول طلوع الفجر، أول طلوع الفجر وتحديد هذا الأمر فيه مشقة عظيمة وفيه عسر ماذا عظيم. يقال في الصيام ما يقال فيه، أو يقال في الصلاة وما كان يعني مشترط ماذا فيه الاقتران يقال أيضا ماذا يقال في هذه الأشياء. فأنتم تشترطون في أشياء ويعني ماذا لا تشترطون ماذا في أشياء لوجود ماذا العسر. فقال يعسر أن الإنسان يقرن النية بالصوم مع أول طلوع ماذا الفجر، مع أول طلوع ماذا الفجر. قالوا هذا فيه ماذا عسر، فلو تقدمت النية من الليل عندهم هذا لا حرك فيه، هذه تعتبر ماذا من المستثنيات. وأيضا قالوا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الخلاف في وقفه ورفعه أنه لا صيام لمن لم يبيت ماذا الصيام من الليل. قالوا جاء النص ما يدل على أن النية لا حرك أن تتقدم. وهكذا تلحق بها أيضا ماذا الزكاة. الإنسان هذا يفرز ماله ويحدد ماذا ماله نصاب وعدد إلى غير ذلك، ومن سيعطيه ماذا من الفقراء إلى غير ذلك من الليل أو قبلها بيوم أو يومين. قالوا هذا لا حرك فيه، لأن هذه الزكاة تكون على هذا المعنى. إذا أراد الإنسان أن يزكي لابد أن يحصي ماله وسيعطي من إلى غير ذلك، فالنية تتقدم لوجود ماذا المشقة فيها ماذا مشقة. فيقال فيما مضى ما يقال ماذا في الصوم والصلاة، أيضا في الصلاة مشقة كون الإنسان يقرن ماذا النية مع أول ماذا لفظ مع أول ماذا لفظ. والصحيح أن النية الحكمية التي يرجع فيها ماذا إلى العرف تكفي. فالنية ماذا ما يتعلق بتقدم ماذا النية، نقول التقدم إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون حكميا، والصحيح أن الأمر يرجع إلى العرف. فإذا يعني ماذا حصل أن الإنسان نوى عرفا، أن الإنسان نوى ماذا عرفا أن هذا يكفي. والمقصود نوى ماذا عرفا أن تتقدم النية على المنوي بوقت ماذا يصير، هذا لا حرج فيه. ثم قال عليه رحمة الله قال وقرنها بكل لفظ الأول إن كان ذكرا واجب على الجلي. هذا يبين على أنه مشترط فيما يتعلق بالنية أن تكون حقيقية لا حكمية، وهذا البيت يدل على هذا ماذا المعنى. وقرنها بكل لفظ الأول، اللفظ الأول ما هو؟ الله أكبر، أي الهمزة تأتي بأنك تصلي وأنها فرض وأنها ماذا ظهر إلى غير ذلك من هذه ماذا المقاصد. عند الهمزة ماذا الأولى، وعند ماذا الكاف، وعند الباء والراء إلى آخره. هذا معنى كلامهم، أي أن الاقتران اقترانا حقيقيا. وسيأتي المذهب الشافعي المختار، المذهب للشافعي المختار أن هذا ليس بشرط، ولكن الشرط يرجع فيه إلى العرف. قال وقرنها بكل لفظ الأولي إن كان ذكرا واجب على الجلي، أي على الصحيح، على الصحيح، ويعني ما رجح ماذا هذا الناظم وعزا إلى أقوام. قال نحو الصلاة تبدأ ماذا بقول، الصلاة تبدأ ماذا بقول الإنسان الله أكبر، لأن الله أكبر ماذا التكبير، تكبيرة الإحرام ركن أركان ماذا الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها. متى تأتي النية؟ إذا كان يتقدم العبادة قول مع هذا القول حتى ينتهي، تستحضر النية مع هذا القول حتى ينتهي، مع الهمزة تستحضر كل النيات، صلاة وأنها فرض وأنها ظهر إلى آخر مما مر معنا. وهذا لا شك أن فيه ماذا مشقة وعسر، بل يؤدي بالإنسان إلى الدخول ماذا في الوسوسة، ما يدري يقول لعلها تقدمت الهمزة تأخرت الباء إلى غير ذلك، فيدخل الإنسان في وساوس، وهذه أشياء ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. قال نحو الصلاة كمثال الصلاة، كمثال ماذا الصلاة، لكن المختار نحو الصلاة، لكن المختار للبعض يكفي عرفا استحضار، عرفا ماذا استحضار. والقول الثاني وهو المختار والصحيح أن الأمر يرجع إلى العرف، ومعنى ذلك أن الاشتراط اشتراط حكمي للنية، الاشتراط ماذا حقيقي، الاشتراط ماذا حقيقي، أي بمعنى لو تقدمت النية وقت ماذا يسير من حيث العرف فإن هذا لا يضر. إنسان يخرج من بيتي قد تطهر فيريد صلاة ماذا الظهر، فيمشي نحو الربع الساعة يعني الثلث الساعة ما لم يرفض هذه النية، ما لم يقطع هذه النية، ثم لما يأتي إلى الصلاة فيكبر الإمام فيكبر بعده الله أكبر، لم يستحضر عند التكبير، لم يستحضر ماذا النية، اعتمادا على ما نوى في بيتي. هل هذا يكفي؟ نقول نعم يكفي، نقول نعم يكفي هذا الأمر. وهذا هو الذي لا يسع ماذا عامة الناس، لا يسع إلا يعني ماذا لا يسع ماذا هذا الأمر هو الذي يسع ماذا عامة الناس، أي لا يستطيعون إلا هذا. فلو رجعت إلى عامة الناس ما يفعلون إلا هذا الفعل، لا يفعلون إلا هذا الفعل، وأكثر الناس على غير هذا ماذا الفعل، أي بمعنى لا تجي تسأل يعني كما يقال القليل أو الكثير من الناس يعني متى تنوي ما يتعلق بصلاة الظهر، فيقول أنا خرجت من بيتي أريد صلاة الظهر، فيأتي إلى الصلاة الله أكبر. فلو قلنا بالإبطال لأبطلنا يعني ماذا صلاة عامة الناس أو أكثر ماذا الناس على هذا ماذا القول، فهذا القول في شدة. قال عليه رحمة الله كذاك قرنها على التحقيق بالأول النسبي والحقيقي. عندنا الأول على قسمين، نسبي وحقيقي. نسبي ماذا وحقيقي. فاشترط المصنف عليه رحمة الله أن تقترن أيضا ماذا بالنسبي والحقيقي. ما معنى النسبي وما معنى الحقيقي؟ مثال على سبيل المثال في باب ماذا التيمم، في باب ماذا التيمم، من حيث ماذا الحقيقي هو عند مسح ماذا الوجه، عند البداء بمسح الوجه هذا يسمى ماذا بالابتداء الحقيقي، وعند أخذ ماذا التراب من الأرض هذا يسمى ماذا بالنسبي، هذا يسمى ماذا بالأول ماذا النسبي. ومعنى ذلك أنك عند الشروع في أخذ التراب لابد أن تأتي بالنية، لابد أن تأتي ماذا بالنية، بمعنى أنها تقارن النسبي والحقيقي، تقارن النسبي ماذا والحقيقي. لماذا؟ قالوا لأن أخذ التراب ونقل ماذا التراب وسيلة إلى ماذا إلى مقصد، وهو ماذا التيمم، ووسيلة ماذا الأركان والواجبات تعتبر ماذا تعتبر ركن للوسائل أحكام ماذا المقاصد، للوسائل ماذا أحكام المقاصد. فمعنى ذلك أن الإنسان ينوي النية ماذا النسبية والحقيقية، ينوي النية النسبية ماذا والحقيقية، فلا يتأتى الحقيقي إلا ماذا إلا بالنسبي، ولا النسبي وسيلة ماذا للحقيقي، والحقيقي مقصد ماذا للنسبي. فلا بد أن يأتي الإنسان بالنية عند نقل التراب، عند نقل ماذا التراب. هذا إذا كان ماذا هذه وسيلة لتحقيق ماذا مقصد، فتأخذ حكم ماذا المقصد. لكن بعض الأشياء قد تتقدم وهي من قبيل المستحبات، فإذا فوت الإنسان فات ماذا المستحب، فات ماذا المستحب، ففات ماذا ثوابه. مثال على سبيل المثال على من يقول بأن التسمية ماذا مستحبة، أن التسمية ماذا مستحبة، وهكذا فيما يتعلق بغسل ماذا الكفين قبل الشروع ماذا في الوضوء. ما حصل أن الإنسان نوى، ما حصل أن الإنسان نوى، وإنما نوى عند ماذا عند الشروع في ماذا في غسل ماذا الأعضاء. فهذه النية ماذا حقيقية، والنية الأولى ماذا نسبية، ولكنها لا يضيع بها ماذا العمل، ولا يبطل بها ماذا العمل، وإنما يذهب على الإنسان الثواب، يذهب على الإنسان ماذا الثواب. فهذا الذي قصده المصنف عليه رحمة الله. قال وليس ذكرا يجب استحضارها إلى الفراغ بل كفى انسحابها. إن كان العبادة لا ذكرية، ابتداؤها لا ذكري، وإنما هو ماذا عملي. يعني الإنسان الآن لما كبر الله أكبر لصلاة ماذا للصلاة، كبر ماذا للصلاة، وقارن النية ماذا باللفظ. طيب هل من شرط النية، هل من شرط النية أن تكون فعلية إلى آخر العبادة حتى يسلم؟ أي بمعنى في كل لحظة ركن، اعتدال من ركن إلى غير ذلك، وهو يستحضر ماذا النية، وهي أنها صلاة وأنها فرض وأنها ظهر. لو كلف الإنسان بهذا ماذا الأمر ما صلى إنسان، ما صلى ماذا إنسان، ولم صح صلى ماذا من إنسان. ولكن المقصود أن يأتي الإنسان بالنية الحكمية، أي بمعنى كيف تكون النية حكمية؟ ما لم يقطعها، ما لم يربطها، فهو في حكم المنوي هذا العمل، وإن ذهل عنها. فإن الإنسان بعد التكبير قد يذهل في أبواب الدنيا، قد يذهل الإنسان في أبواب ماذا الدنيا، تذهب به الأفكار يمنة ويسرة، ما يستحضر شيئا، لا يستحضر شيئا، بل لربما بعضهم لا يعلم إلا بعد أن يسلم الإمام أنه في صلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سلم. أول التكبير كان حاضرا، أما بعد التكبير إلى أن سلم ماذا الإمام فلم يكن ماذا في صلاة. فما حكم هذه الصلاة؟ نقول هذه الصلاة منوية حكما، منوية ماذا حكما. متى يرتفع ماذا حكمها؟ إذا نوى الإنسان قطعها أو رفضها. فاستحضار النية، استحضار النية ماذا حكما إلى آخر الصلاة، يعني بمعنى أنه يحرم عليه قطعها أو رفضها، هذه واجبة، هذه النية ماذا الحكمية واجبة هذه. أما نقول أن النية ماذا الفعلية واجبة إلى آخر الصلاة، هذا التكليف ما لا يطاق، وإنما النية الفعلية واجبة وشرط أو ركن على ما سيأت الكلام ماذا على هذه المسألة في أول العبادة، عند يعني ماذا الدخول ماذا في العبادة. أما في أثناء ماذا العبادة، فإذا ذهل الإنسان عن النية فهذا لا يضره، فيكون في حكم ماذا هذا العمل، في حكم العمل المنوي، في حكم العمل المنوي. متى لا يكون عمل منويا؟ إذا رفض الإنسان أو قطعه، فلا تبقى مع الإنسان لا النية الفعلية ولا النية ماذا الحكمية. قال عليه رحمة الله أما محلها فقلب الناوي، انتقل إلى شيء آخر. قال أما محلها فقلب الناوي في كل موضع بلا مناوي. محل ماذا النية؟ القلب، لأن النية قصد وإرادة، والقصود والإرادات لا تكون باللسان ولا تكون بالجوارح، وإنما محلها ماذا القلب، مكانها ومحلها هو ماذا القلب. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لا خلاف فيه بين السلف والخلف، أن محل ماذا النية هو ماذا القلب، محل النية هو ماذا القلب. أما محلها فقلب الناوي في كل موضع بلا مناوي، أي بمعنى في كل شيء، لا يستثنى ماذا عبادة من العبادات، وهذا هو الصحيح، أنها لا تستثنى عبادة من العبادات في كل موضع ماذا بلا مناوي أي بلا ماذا مخالف. فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائه من الجنان. يعني لو أن إنسان تلفظ بشيء وكان قد نوى ماذا شيئا، فالعبرة بما في القلب. لو أن إنسان نوى أن يصلي صلاة الظهر جاء من بيته، فلما دخل إلى المسجد الله أكبر وتلفظ بالعصر، الله أكبر أصلي صلاة العصر 4 ماذا ركعات. فالعبرة بما في قلبه لا العبرة بما جرى على لسانه. فإذا تعارض يعني قول اللسان مع مقصد ماذا وإرادة ماذا القلب، فالعبرة بما في ماذا القلب، فالعبرة بما في ماذا القلب. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لا خلاف فيه بين ماذا العلماء. إذا عندنا صور أن ينوي الإنسان بقلبه، أن ينوي الإنسان ماذا بقلبه ولا يتلفظ. الصورة الثانية أن ينوي الإنسان بقلبه ويتلفظ، مع أنها بدعة سيأتي الكلام عليها، يتلفظ بما نوى. أيضا هذه الصورة لا إشكال فيها بأنها صحيحة، لا من حيث أنها مشروعة لكن صحيحة. والصورة الثالثة أن ينوي الإنسان بقلبه شيء ويتلفظ ماذا بشيء، فالعبرة بما في القلب. وهذه الصور محل إجماع بين العلماء، هذه الصورة الثلاث محل إجماع بين العلماء. وعلى كل لا يشرع للإنسان لا إيجابا ولا استحبابا التلفظ بالنية. لماذا؟ لأن الخوض في كون لو تلفظ الإنسان بلسانه على خلاف ما يعني ماذا ما نوى بقلبه. الخوض في هذه القضية هذه تصويرها تصوير حادث، عند المتقدمين لا يعرفون هذا الشيء، لا يعرفون هذا الشيء، إنما الأعمال عندهم ماذا بالنيات، والنيات محلها ماذا القلب. لكن الخوض في هذه المسألة إذا تلفظ بما لم يعني ينوي أو ما يقصد، خوض في هذه المسألة خوض حادث نسب إلى متأخري الشافعية، فينسبون إلى الإمام الشافعي أنه ماذا أنه يعني ماذا أباح أو أوجب أو استحب أو أوجب ماذا التلفظ ماذا بالنية. وهذا القول قد رده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في قوله إنما قصد الإمام الشافعي أن الإنسان ينطق بالنية، أي ينطق بقوله الله أكبر قبل الدخول في الصلاة. هذا معنى كلام ماذا الإمام الشافعي الذي خاضت فيه ماذا الشافعية في هذا ماذا المعنى. قال واللفظ واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب من غير خفاء، أي لا إشكال ماذا فيه. ثم قال المصنف عليه رحمة الله وشرطها التمييز والإسلام والعلم بالمنوي يا همام. هذه شروط النية، هذه شروط ماذا النية. لا تكون النية ماذا صحيحة، لأن الشر ماذا يلزم من عدمه ماذا العدم، ولا يلزم من وجوده ماذا وجود ماذا ولا عدم. فإذا انعدم التمييز أو انعدم الإسلام أو انعدم العلم بالمنوي انعدمت النية. إذن من شروط النية شروط صحة، من شروط النية شروط ماذا صحة التمييز. ما معنى ماذا التمييز؟ أن يكون الإنسان مميزا، فيخرج بذلك المجنون. المجنون ما له تمييز، فلو حصل أنه ماذا تعبد بعبادة هذه لا يتصور فيها أنه نواها. لماذا؟ لأن ما عنده ماذا الآلة التي ماذا يميز بها، وهي ماذا العقل. القسم الثاني ما يسمى ماذا بالصبي قبل ماذا سن التمييز، قبل السن ماذا التمييز. والصحيح أن سن التمييز يضبط بالسن ولا يضبط بالوصف. ما معنى بالوصف؟ قالوا إذا فرق بين الضار والنافع، بين الحمار والكلب إلى غير ذلك، هذه ضوابط ماذا يعني ردها ماذا الجمهور، هو الصحيح والحكم هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن التمييز يضبط بالسن، وهو سن ماذا السابعة، أي بإكمال السابعة، أيضا بإكمال ماذا السابعة يحصل للطفل ذكرا كان أو أنثى ماذا التمييز. فسن التمييز هو هذا، إلا أنها تستثنى ماذا مسائل. لو أن إنسان تزوج ماذا بامرأة مجنونة، تزوج بامرأة ماذا مجنونة، من المعلوم أنه لا يصلح له بعد ذلك أن يأتيها ماذا بعد ذلك لو حصل لها ماذا أنها حاضت أو نفست هذه ماذا المرأة وطهرت، الواجب على الزوج ألا يأتيها إلا بعد ماذا الغسل. فكيف تنوي؟ هذا مما يستثنى، أنها يعني لأن يعني الغسل الشرعي يعني يتصور في أمرين، في ركنين. الركن الأول إمرار المياه على الجسد، والركن الثاني هو الإتيان ماذا بالنية. فإذا تخلف واحد من هذين الركنين فلا يسمى هذا غسلا ماذا شرعيا، فيكفيها إمرار الماء وإن لم تنوي. هذه مسألة مستثنى من هذه القاعدة الآن، هذه من المستثنيات. المستثنى ماذا الثاني فيما يتعلق بالنية عن ماذا الطفل، إذا أراد الإنسان أن يحج ماذا بولده ذكرا كان أو أنثى قبل سن ماذا التمييز، أيضا هذا مما يتسامح ماذا فيه، إخراج الزكاة عنه مما يتسامح ماذا فيه. فلهذا الشرط هو شرط ماذا التمييز مستثنيات. قال والإسلام من شروط النية أن يكون الإنسان ماذا مسلما، لأن النية عبادة ولا تقبل إلا من مسلم، وهذا بالإجماع لا تقبل إلا من مسلم. ولكن لو تزوج الإنسان بكتابية فحصل منها أنها حاضت ثم يعني ماذا أراد الزوج ماذا أن يأتي هذه ماذا بعد الطهر أن يأتيها، نقول لا تأتيها إلا بعد ماذا الغسل، وإذا نوت ماذا الغسل لا يصلح منها، لأن النية عبادة ولا تصلح ماذا من كافر، لا تصلح ماذا من كافر. أيضا هذه من المسائل التي تستثنى، من المسائل أيضا التي تستثنى، وإلا في النية ماذا شرطها التمييز، والشرط الثاني الإسلام، والشرط الثالث العلم بالمنوي، العلم بالمنوي بمعنى أن الإنسان إذا قصد قولا أو عملا لابد ماذا أن يعلمه، لابد أن يعلمه، فإن يعني ماذا العلم يتقدم ماذا النية، العلم يتقدم ماذا النية، فإذا كان الإنسان لا يعلم ماذا شيئا كيف ينويه، لا يعلم شيئا كيف ينوي. إذن من شروط النية أن يعلم الإنسان بالمنوي، يعني تعمل عمله وأنت تعلم هذا ماذا العمل. قال يهو مامو، قال وعد أيضا فقد ما ينافي. الآن ذكر عليه رحمة الله ما يتعلق الأشياء التي تتنافى مع النية، قال وعد أيضا فقد ما ينافي ونية القطع من المنافي، وعد أيضا فقد ما ينافي ماذا النية، ما هو الذي ينافي ماذا النية؟ نتكلم على مسألة واحدة وهي الردة. لو حصل أن الإنسان ماذا ارتد، مثال على سبيل المثال إنسان كان في الصلاة فارتد في أثناء الصلاة أو قبل الصلاة، لا تقبل منه الصلاة، إذا كان في أثناء الصلاة بطلت الصلاة، وإذا كان قبل الصلاة وأراد أن يدخل الصلاة نقول ما تصح منك ماذا الصلاة، من شرط الصلاة ماذا الإسلام. وهكذا لو حصل أن الإنسان ماذا ارتد قبل يعني ماذا التحلل ماذا الأول، ارتد ماذا على الإسلام بطل ماذا حجه، بطل ماذا حجه. وهكذا فيما يتعلق هذا ما يتعلق به، وهكذا في الصيام شرع الإنسان في الصيام إلى وسط النهار ثم ارتد، ما حكم هذه العبادات؟ بطلت. فالردة تتنافى ماذا الردة، لا تبقى محا النية، الردة لا تبقى محا ماذا النية، أي تعدم النية بوجود ماذا الردة، بوجود ماذا الردة. لكن لو حصل أنه صام وصلى وحج ثم بعد ذلك ارتد، هل تبطل هذه العبادات؟ هل تبطل هذه ماذا العبادات؟ الصحيح من أقوال العلماء أنها لا تبطل يعني ثوابا وكذلك يعني ماذا عملا إلا بالموت على الردة. فلو حصل أن هذا الإنسان ارتد وقد حج وصام وصلى، هل يجب عليه ماذا؟ هل يجب عليه يعني ماذا إذا أسلم بعد أن تم هذه العبادات ارتد، يعني كان قد صلى وصام وحج، فإذا عاد إلى الإسلام هل يجب عليه أن يعيد حجة الإسلام؟ نقول لا، وإنما تحبط هذه ماذا الأعمال، تحبط هذه الأعمال بالموت على الردة، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، هذا هو الصحيح. طيب لو حصل أن الإنسان شرع ماذا في الطهارة الصغرى أو الكبرى في أثنائها ارتد، نقول ما مضى من الطهارة صحيح، وما يستقبل لا يصلح لماذا أن يأتي به مع وجود ماذا الردة لانعدام ماذا النية. فلو حصل أنه أسلم، لو حصل أنه رجع، نقول ترجع ماذا من وسط ماذا الوضوء والغسل، تكمل ماذا الوضوء وهكذا ماذا الغسل، تكمل ماذا الوضوء وهكذا تكمل ماذا الغسل. فهذا معنى كلام المصنف أن من الأشياء ما تتنافى ماذا مع النية، أن من الأشياء. قال وعد أيضا فقد ما ينافي ونية القطع من المنافي. القسم الثاني إذا قطع الإنسان النية، إنسان مثلا على سبيل المثال في الصلاة فنوى قطع ماذا الصلاة، هل يعني قطع الصلاة والعزم على قطع الصلاة يتنافى مع الصلاة أي يبطل ماذا الصلاة، أو لابد يعني ماذا حتى تكون الصلاة ماذا باطلة لابد أن يأتي الإنسان بمنافي ماذا يعني قولي أو فعلي، بمعنى يخرج من الصلاة، هذا يتنافى مع الصلاة، أو يتكلم عمدا في الصلاة، أو يأكل عمدا في الصلاة، أو يشرب ماذا في الصلاة، هل لابد أن يأتي بالمنافي الفعلي الذي يتنافى تماما مع الصلاة ولا ما هو في الصلاة، أو يكفي أن يأتي بالمنافي يعني ماذا المقصدي والإرادي، بمعنى ينوي قطع ماذا النية. جماهير العلماء على أن بمجرد ماذا قطع النية ينوي يعني يعزم على أنه ماذا ما هو في صلاة، يعزم على أنه ليس ماذا في صلاة، فإن هذا يكفي في قطع ماذا الصلاة، في قطع ماذا الصلاة. وهكذا فيما يتعلق ماذا بالصوم، نوى يعني ماذا عزم عزما ماذا مؤكدا أنه ماذا مفطر، جماهير العلماء على أن هذه الأشياء مما تؤدي إلى البطلان. وبعض العلماء لا يكتفي بمجرد ماذا النية كأمثال الشوكاني عليه رحمة الله، بل حتى في باب الردة الإمام الشوكاني عليه رحمة الله لو أن إنسان ماذا نوى الكفر أو نوى ماذا الردة قال لا يكون مرتدا حتى يأتي بما ينافي الإسلام من قول أو فعل، من قول ماذا أو فعل، بمجرد أنه نوى الكفر أو نوى ماذا الردة، وهذا قول قد يخالف فيه الإجماع، هذا القول الذي انفرد به الإمام الشوكاني عليه رحمه الله قد يعني ماذا يتعارض مع الإجماع، وهكذا في الصلاة شبه إجماع في المسألة أن الإنسان لو نوى ماذا قطع الصلاة أن الصلاة ماذا تنقطع، لأن بعضهم يعني يجعل المنافي لابد أن يكون قولي أو فعلي، شيء يتناقض ويتنافى مع الصلاة أو مع الصيام، الذي يتنافى مع الصيام يأكل ويشرب في نهار رمضان، الذي يتنافى مع الطهارة. يرفض الإنسان الطهارة، الإنسان الآن على طهارة، يرفض الإنسان الطهارة ويقطع الطهارة، قالوا هذا ما يكفي. طيب ما هو الرفق؟ قالوا لابد أن يكون الرفق يعني فعلي. ما هو الفعلي؟ يحدث، يعني ماذا يحدث؟ ماذا بعد هذا؟ ماذا؟ الطهارة. أما مجرد أن ينوي أنه ليس في طهارة صغرى أو كبرى أو صلاة أو صيام إلى غير ذلك، فهذه لا تصلح. والصحيح يعني قول الجماهير أن الإنسان لو نوى ماذا؟ قطع الصيام أو قطع ماذا؟ الصلاة إلى غير ذلك، فهذه تبطل. بخلاف الطهارة، الطهارة لها أبعاد ولها أجزاء، لها أبعاد ولها أجزاء. فلو نوى قال أنا ما أنا متطهر، وعلى طهارة صغرى أو كبرى، الصحيح أن ما تنقطع مجرد ماذا؟ النية، حتى يأتي بمناف فعلي، بمناف ماذا؟ فعلي. وهكذا أيضا مما يستثنى لو نوى الإنسان قطع الحج أو العمرة. لو نوى الإنسان، قال العلماء ما تنقطع، لا ينقطع الحج والعمرة بالفعل فضلا عن النية والمقصد. لو أن إنسان كان حاجا خرج إلى بيته، ذهب إلى الفندق وعليه ماذا؟ الإحرام، قال أنا ما أريد الحج، نقول ما تخرج من الحج، لا تخرج من الحج إلا بأحد ماذا؟ أمرين، إما التحلل وإما الحصر، إما التحلل وإما أن تكون ماذا؟ محصورا وقد اشترط أو لم تشترط. أما كل إنسان يشرع في عمرة أو حج ثم يقول أنا ما أريد الحج، يتلفظ هكذا، أو يذهب إلى الفندق أنا ما أريد، أو يسافر، يقول لازلت الآن محرما، هذا ما يقبل ماذا؟ قطع النية. الحج والعمرة لا يقبل قطع ماذا؟ النية. وهذا شبه اتفاق بين العلماء، هذا شبه اتفاق بين العلماء. قال عليه رحمة الله، قال ومنه ردة تعد القدرة. ثم بعد ذلك أيضا ذكر مما يتنافى ماذا مع النية، مما يتنافى ماذا مع النية؟ القدرة. ما معنى القدرة؟ أي أن يكون هذا العمل مقدورا عليه. فلو أن إنسان نوى عملا لا يقدر عليه لا شرعا ولا كذلك يعني ماذا عادة ولا عقلا. مثال على سبيل المثال، لو نوى الإنسان في شهر ماذا رجب أنه يعني ماذا، لو نوى الإنسان عند الوضوء توضأ في شهر رجب، ماذا تريد بهذا الوضوء؟ قال سأصلي بصلاة العيد، عيد الفطر. فهذه النية ماذا؟ لا تصلح شرعا. هذه النية هذه غير مقدور عليها، هذه النية ماذا؟ غير مقدور عليها، أي بمعنى أن ماذا؟ غير مقدور عليها ماذا؟ يعني عقلا، لك أن تقول شرعا، لك أن تقول يعني ماذا؟ عرف عادة. فعادة يعني لا يصلح بها ماذا؟ أن يقدم الإنسان الطهارة، في تطهر في يوم ماذا؟ في رجب، ينوي بهذه الطهارة أن سيصلي بها صلاة ماذا؟ العيد، سيصلي بها صلاة العيد. وهكذا أيضا لو تعمد الإنسان أن يصلي في مكان النجس، نقول هذا ممنوع شرعا، هذا غير مقدور عليه ماذا؟ شرعا. وهكذا أيضا ماذا؟ عقلا. فعلى كل من شرط النية، من شرط ماذا؟ العمل ماذا؟ المنوي، أن يكون مقدورا عليه إما عقلا وإما شرعا وإما ماذا؟ عادة. فإذا لم يكن يعني ماذا مقدورا ماذا عليه لا عادة ولا عقلا ولا شرعا، فاعلم أن النية لا تتأتى معه. هذه أيضا مما يتنافى مع النية، هذه أيضا مستثنيات مما تتنافى مع النية. قال ومنه ردة تعد القدرة أيضا على المنوي فافقه أمره. قال ومنه فقد الجزم والتردد، لكن هنا مستثنيات ترد. ومنه أيضا فقد ماذا؟ الجزم، يعني بمعنى أن من شرط النية، النية مأخوذة من العزم، والعزم هو الجزم والحزم. فكون الإنسان يتردد، فكون الإنسان ماذا؟ يتردد. من يعني مبطلات مما يتنافى مع النية كون الإنسان يتردد في النية، هل أصلي صلاة الظهر ما أصلي؟ فدخل على هذا الحال، ما يصلح، لا يصلح أن يصلي ماذا هذه الصلاة. هل أصلي ظهرا أو عصرا؟ فيدخل على هذا المعنى، من شرط النية أن تكون جزما، من شرط النية أن تكون جزما، لا يتردد الإنسان ماذا فيها. لكن المصنف عليه رحمة الله ذكر أشياء تستثنى، وهي على قسمين، معلقات ومترددات. معلقات ومتردد، أي بعض أشياء يتردد فيها ماذا الإنسان، يتردد فيها ماذا الإنسان. يعني مثال على سبيل المثال، إنسان يعني عليه صوم، لكن ما يدري هذا الصوم الذي تركه هل كان عن كفارة، هل كان عن نذر، هل كان عن قضاء، ما يدري. فالإنسان يتردد، فماذا يفعل الإنسان في مثل هذا المقام؟ ينوي صيام اليوم المفروض عليه، هكذا يأتي بنية ماذا؟ مطلقة، لا مقيدة مضافة، لا مقيدة ماذا؟ مضافة. مع أنه أثناء الفعل وهو الصيام يتردد، ما يدري هل هي لهذا أو لهذا. قالوا هذا مما يعفى عنه، وإلا من شرط النية ماذا؟ الجزم للتردد. وهكذا لو كان على الإنسان صلاة، لكن ما يدري هذه الصلاة الذي تركها، هل هي صلاة الظهر، عصر، المغرب، والعشاء إلى غير ذلك. ففي هذا الحال كما قال العلماء يأتي بصلاتين، صلاة يأتي بثلاث صلوات، صلاة ثلاثية ورباعية وصلاة ماذا؟ ثنائية. وينوي بذلك ماذا؟ ينوي بذلك يعني المفروضة عليه، أي التي قد نسيها، هكذا قال العلماء. وهذا يصلح فيه التردد، لأنه يعني كيف يكلف الإنسان بهذه العبادة إلا على هذا المعنى وعلى هذا الحال. وأما ما يتعلق بالتعليق، إنسان على سبيل المثال ينوي ليلة ماذا؟ الثلاثين من شعبان، ليلة الثلاثين من شعبان، أي بمعنى يكون في يوم الثلاثين من شعبان، ويكون هذه الليلة احتمال أن تكون أول ليلة من ليالي ماذا؟ رمضان. ويحتمل أنها تكون ماذا؟ الليلة ماذا؟ ليلة 30 من شعبان. فينوي هذا الإنسان من الليل، فيقول إن كان رمضان فأنا صائم، وإن كان غير رمضان فأنا مفطر. هذا تعليق للنية، وهذا يصلح لا حرج فيه، لا حرج فيه، مع أن من شرط النية أن يكون الإنسان جازما. هذا أيضا مما يستثنى في باب التعليق. مثال أيضا في باب الحج، يقول أنا أحرمت بما أحرم به فلان، علق الإحرام. ولهذا علي رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بما أحرم، قال بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني قارن معي الهدي، فأبقى ماذا على إحرامك. وهكذا لو أن إنسان عنده ماذا؟ مال سيزكى، لكن مال غائب لا يدري هل تلف أو ما زال ماذا؟ موجودا، فيزكي على هذا المعنى، واضح، يزكي على هذا المعنى. فيقول إن كان تالفا فهي صدقة من الصدقات، وإن كان ماذا؟ موجودا فهي ماذا؟ زكاة، فهي زكاة. هذا أيضا لا حرك فيه، هذه تعتبر ماذا؟ من مستثنيات القاعدة الذي لا تثنى مع النية. قال واختلفوا هل هي ركن أو تعد شرطا وما قدم فهو المعتمد. هذا خلاف بين العلماء، هل النية ركن أو النية ماذا؟ شرط. والسبب، وأولا نأتي إلى التقسيم هذا، نأتي إلى هذا التقسيم. الأركان يعني من المعلوم أن الركن والشرط يجتمعان ماذا؟ في شيء، وهو بفقد الركن وبفقد ماذا؟ الشرط، يفقد ماذا؟ يفقد المشروط، ويفقد ماذا؟ المركون، وهي ماذا؟ الماهية. هذا أمر لا إشكال ماذا فيه. والفارق الثاني هذا يعني كالجمع، بينهما جمع وفرق، هذا الجمع. والفرق أن الشرط يتقدم ماذا؟ يتقدم الماهية، وأن الركن يكون ماذا؟ في الماهية. ويختلف أيضا عنهما ماذا؟ الواجب، أنه لا ينتفي ماذا؟ تنتفي الماهية بانتفاء ماذا؟ الواجب، وخاصة إذا كان الواجب خارج على الماهية، إذا كان خارج ماذا عن الماهية. وتشبه ماذا النية ماذا الركن، تشبه ماذا أو يشبه ماذا الشرط الركن، أنه قد يكون داخل الماهية. مثال على سبيل المثال يعني الطهارة، الطهارة تعتبر ماذا من شروط ماذا الصلاة، فيشترط فيها أن تكون من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، فإذا رأيت على هذا المعنى هي داخل الماهية، فهي أشبه ماذا بالأركان. فالنية الآن من شرط النية أن تكون مع الإنسان من أول العمل إلى آخره، معنى أنها داخل الماهية. بمثل هذا التصوير تكون من قبيل الأركان، بمثل هذا التصوير تكون من قبيل ماذا؟ الأركان. وتفارق الركن أن الركن ركن بعد ركن ينقضي، قرأ الإنسان فاتحة الكتاب انقضى الركن، هذا لا يكون يعني قراءة الفاتحة من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، لا، ينقضي ركن يدخل في ركن آخر، بخلاف الشرط يكون شيئا ماذا واحدا إلى آخر ماذا الصلاة، يكون شيئا ماذا واحد. وجمع بينهما الحافظ عليه رحمة الله أن النية تعتبر ماذا شرط، تعتبر ماذا ركن فيما يتعلق بالابتداء، لأن من شرط العبادة عندهم اقتران ماذا يعني النية بالمنوي، اقتران النية ماذا بالمنوي، بمعنى أنه يشترط أن تكون في أول العمل. قال فإذا نظرت إليها بهذا الاعتبار، باعتبار مبدأ العبادة، فهي ركن، وإذا نظرت إليها باعتبار أنه يشترط فيها استمرارها في العبادة إلى آخر العبادة، فهي من قبيل الشروط. فالحافظ رحمه الله تعالى فصل ولم يجزم، مع أن أكثر العلماء، جمهور العلماء على أن النية من الأركان، على أن النية ماذا من الأركان. على كل، قلنا ركنا أو قلنا ماذا شرطا لا إشكال في هذه المسألة، لكن تتصور هذه المسألة لأنه ذكر الخلاف. قال واختلفوا هل هي ركن أو تعد شرطا وما قدم فهو المعتمد، المعتمد أي عند الأكثر. قال وفي اليمين خصصت ما عمم ولم تعمم ما يخص جزما. النية قد تخصص اللفظ أو قد تعمم ماذا اللفظ. يقوله في اليمين خصصت ما عمم، أي بمعنى أن الإنسان يأتي بلفظ عام. مثال على سبيل المثال يقول والله لا أكلم أحدا، اللفظ الآن عام، لأن أحد النكر جاءت في سياق لا النافية، فهي تدل على العموم، كلم زيدا عمرا صالحا إلى آخره حنثا، هذا باعتبار اللفظ. باعتبار النية ماذا نوى؟ قال ما نويت إلا زيدا. فهل النية تخصص هذا اللفظ العام؟ نقول نعم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن في النيات تخصص ماذا؟ الألفاظ العامة، تخصص الألفاظ العامة. إذا لم ينوي يبقى اللفظ على عمومه، لو كلمت أحدا من الناس زيد عامر صالح فأنت ماذا؟ حانث، فأنت ماذا؟ حانث في هذا المقام. أما كون الإنسان نوى بهذا اللفظ ماذا؟ زيدا، فلا يحصل عليه الحنث إلا إذا كلم ماذا؟ زيدا. فلو كلم عمرا صالحا إلى آخره لا يكون ماذا؟ حانثا. لكن العكس عندهم على خلافه. قال ولم تعمم ما يخص جزما، لم تعمم ماذا النية ما يخص ماذا جزما، أي بمعنى لو حصل أن الإنسان ماذا أتى يعني ماذا بلفظ خاص وأراد به ماذا العام، هل يحصل هذا؟ المصنف عليه رحمة الله لا يرى هذا. مثال على سبيل المثال كأن يقول والله لا أشرب لفلان ماذا ماء من عطش، والله لا أشرب لفلان ماء من عطش، من عطش. فلو حصل يعني ماذا؟ يعني لو أنه مثل على سبيل المثال أخذ منه ماء غسل به ثيابه، أخذ منه ماء غسل به بيته، أخذ منه ماء غسل به سيارته، هل يكون حانثا؟ عند الشافعية أن اللفظ الخاص لا يعمم ماذا؟ أن اللفظ ماذا؟ الخاص لا يعني ماذا؟ لا يعمم مع وجود ماذا؟ النية. ماذا يريد هذا الرجل؟ يريد أن يقطع ماذا؟ منة عليه. لكن هذا اللفظ هل يحتمل أنه قطع المنة عامة أو قطع منة خاصة؟ لما قال ماذا؟ يعني ماذا؟ لا أشرب له ماذا؟ ماء من عطش. انظر عطش الآن قيد يعني ماذا؟ الشرب. ومعنى ذلك أنه يعني ماذا؟ إذا أخذ الماء لغير عطش أن هذا لا يدخل في هذا ماذا؟ المعنى. لكن لو أن هذا الإنسان ما قيده، لو قال لا أشرب لفلان ماذا؟ ماء، أو لا أجلس لفلان ماذا؟ في بيت، وحصل أنه يهدي الهدايا وقصد في نيته وفي كذلك إرادته أنه يريد قطع أي منة على هذا ماذا؟ قطع أي منة من هذا ماذا؟ الإنسان. فكونه يأخذ منه الدراهم والدنانير والآكل والشرب واللباس هذا يختلف مع ما قصده وأراده، لأن المقصود ماذا؟ بكونه لا يكون لهذا الإنسان عليه ماذا؟ منه، بمعنى لا يأخذ منه شيئا. فلهذا قال العلماء أن اللفظ يعني ماذا؟ الخاص لا يقصد به ماذا؟ التعميم، لا يحمل ماذا على التعميم إذا كان هذا اللفظ لا يحتمل التعميم. هذا القيد لابد منه، إذا كان هذا اللفظ لا يحتمل التعميم فلا يقصد به ماذا؟ فإذا قصد به ماذا؟ التعميم، فلا يحصل به ماذا؟ التعميم. وإذا كان هذا اللفظ يحتمل ماذا؟ التعميم ثم قصد به التعميم فهذا هو الصحيح، فهذا ماذا هو الصحيح. فالمصنف عليه رحمة الله قال ولم تعمم ما يخص جزما. قال ونية اللافظ في الحكم على مقاصد اللفظ كما قد الصلاة، واستثني اليمين عند من حكم فهي على نيته لا فهي على نيته على نيته الذي القسم. ما معنى هذا الكلام ونية اللافظ في الحكم على؟ يعني قد تحصل قضية بين اثنين، فيه تحاكمون إلى قاضي أو يتحاكمون إلى إنسان، هذا هو الصحيح، لأن بعضهم قيد ماذا بالقضاء، هذا ليس بصحيح، بل المسألة ما دام فيها حق ويعني ماذا فيها حق ماذا لإنسان. فحصلت قضية بين اثنين، حصلت قضية ماذا بين اثنين، فقيل لفلان تحلف أنك لم تأخذ ماذا مال ماذا فلان، فحلف فورى في يمينه فيقول والله يعني ما أخذت منه شيئا، يقصد بما ماذا الذي، أي الذي أخذت منه ماذا شيئا، فأراد أن يوري. نقول في باب الحقوق إذا كان هذا الإنسان يحلف في مقام مقاضاة سواء كان عند القاضي أو عند غيره فلا ينفعه ماذا أنه ورى ماذا في يمينه، فالعبرة بلفظه لا بمقصده، هو قصد شيئا أنه عند الشيء بالفعل، والسامع هو القاضي وكذلك يعني ماذا الخصم يعني يفهم من لفظه ماذا شيئا ماذا آخر، فالعبرة بما لفظ لا بما نوى. أما إذا لم تكن قضية لا عند حاكم ولا عند غيره ولم تكن المسألة في ماذا خصومة، فأراد الإنسان أن يوري، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على نية ماذا المستحلف، أي الذي استحلفك، وريت أو لم توري ما ينفع هذا الأمر. أما إذا كان الإنسان يعني يطلب منه ماذا إنسان، يطلب منه ماذا إنسان أحرق في شيء ما بينه وبين هذا الإنسان ماذا حق، فحلف فورى، فالعبرة بما قصد لا بما لفظ، وضحت هذه. قال استثني اليمين عند من حكم فهي على نيته لا نية إلى ذي القسم. ثم قال والفرض ربما تأدى فعله بنية النفل استبان نقله، والفرض ربما تأدى فعله بنية النفل استبان فعله نقله. ما معنى هذا الكلام؟ فيه تكلف، هذا اللي ذكر المصنف تكلف ماذا فيه، أن الإنسان والفرض ربما تأدى فعله بنية ماذا النفل، أي بمعنى ينوي الإنسان ماذا هذه العبادة نفلا فتقوم مقام الفرض. مثاله على سبيل المثال مما ذكروا وتكلفوا فيه، لو أن إنسان في التشهد الأخير يتشهد التشهد الأخير الذي هو فرض وركن، وإذا به يعتقد وينوي ويقصد أن هذا نفل، يظن أنه في التشهد ماذا الأول، فلما سلم من الصلاة تذكر أنه في التشهد ماذا الأخير، أو في آخر الصلاة تذكر أنه في التشهد ماذا الأخير، هذا على قول ماذا، على قول أن التشهد الأوسط ماذا هو مشهور عند الشافعية أنه مستحب، فيقولون يقوم النفل مقام ماذا الفرض، هو نوى نفلا مع أنه في مقام ماذا الفرض، فهذا النفل يقوم مقام ماذا الفرض، هذا النفل يقوم مقام ماذا الفرض عند ماذا المصنف. هذا مثال من الأمثلة. وهكذا لو أن إنسانا نوى أن يحج ماذا نفلا مع أن عليه حجة ماذا الإسلام، قالوا هذا النفل ينقلب فرضا، هذا النفل ينقلب ماذا فرضا، ولهذا قال والفرض ربما، هذا التقليل أو يعني أن المسألة فيها يعني ماذا خلاف، والفرض ربما تأدى فعله بنية النفل استبان نقله، أي جاءت به ماذا النقول. نقول في الحج نعم، أما في غيره فقد تكلف ماذا المصنف أو على مذهبه أن التشهد الأول هو ماذا يعني. وهكذا أيضا يمثل به ماذا؟ بصلاة الصبي. لو أن صبي ماذا؟ صلى صلاة ماذا؟ الظهر ماذا؟ قبل ماذا؟ البلوغ. بعد ساعة قبل خروج وقت صلاة الظهر بلغ، هل يجب عليه أن يعيد صلاة الفرض؟ نقول لا يعيد، فيقوم النفل مقام الفرض. هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال: خاتمة: واعلم بأن النية بحسب الأبواب في الكيفية. وهذا آخر مباحث ماذا؟ أحوال النية، وهي الكيفية، والسابع الكيفية. ما معنى الكيفية؟ قال: كنية الوضوء والصلاة والحج والصيام والزكاة. ما معنى هذا؟ يعني معنى ذلك أن عندنا ماذا؟ قصد، وعندنا ماذا؟ مقصود. عندنا قصد وهي ماذا؟ النية. وعندنا ماذا؟ مقصود. فالإنسان إذا يعني نوى ماذا؟ الوضوء. إذا نوى الإنسان ماذا؟ الوضوء، ماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث. هذا معنى الكيفية. إنسان مثل على سبيل المثال أراد ماذا؟ الصلاة. أراد ماذا؟ الصلاة. ماذا ينوي؟ أراد أن يأتي بعبادة ذات أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختم ماذا؟ بالتسليم. ينوي هذا الشيء، ينوي هذه الكيفية. وهكذا إذا أراد الإنسان ماذا؟ الحج، لبيك اللهم بحج، ماذا يقصد؟ يقصد أن يؤدي ماذا؟ المناسك على وجه ماذا؟ مخصوص. وهكذا في الزكاة، إذا أراد أن يزكي ينوي الإنسان ماذا في نفسه؟ أنه يريد أن يخرج ماذا؟ مالا معينا، يعني ماذا؟ من أموال ماذا؟ معينة، ويؤدي هذا المال إلى جهة ماذا؟ مخصوصة. فهذه كيفية ماذا؟ الزكاة. كيفية ماذا؟ الزكاة، وقص عليها باقي الأشياء. فهذا مقصود المصنف في خاتمته، أنه قال: خاتمة واعلم بأن النية بحسب الأبواب في الكيفية، كنية الوضوء والصلاة والحج والصيام والزكاة. يكون المصنف عليه رحمة الله قد انتهى من ذكر القاعدة ماذا؟ الأولى، من ذكر القاعدة الأولى ماذا؟ الفقهية، وهي قاعدة ماذا؟ الأمور بمقاصدها. وذكر شيئا كثيرا، وهذا ملخص ما ذكره يعني السيوطي عليه رحمة الله في الأشباه والنظائر، وهو خلاصة ما به الثمرة، ما به الثمرة وما به ماذا؟ الفائدة التي ذكرها الإمام السيوطي عليه رحمة الله ماذا؟ في الأشباه ماذا؟ والنظائر، وما يتعلق بالسؤالات سواء كانت شفهية أو كانت مكتوبة. الوقت ما يتسع، الوقت ماذا؟ لا يتسع على فيما يتعلق به الإجابة على السؤالات إلا بعد الدرس، هذا الأشكال فيه. أما في أثناء الدرس الوقت ما يساعد، الوقت ماذا؟ لا يساعد على هذا ماذا؟ الأمر، أنه بقي معنا قاعدة ماذا؟ اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. فتحتاج لها ثلاثة أيام، تحتاج لها ثلاثة ماذا؟ أيام إذا أردنا ماذا؟ البسط ماذا؟ فيها. طيب، إذا هنا بارك الله فيك.